بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: قوله اعلم هذه كلمة للاهتمام، ومعنى اعلم أي تعلم، وكيف تعلم أن الإسلام هو السنة؟ إذا تعلمت علمت ذلك. فاعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام لما بعدها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني اعلم معنى لا إله إلا الله واعمل به. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فتأتي كلمة اعلم أو اعلموا للاهتمام لما بعدها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، كلام شيخنا حفظه الله تعالى في هذه الجملة التي سمعناها تضمنت مسألتين: الأولى الفائدة من قوله اعلم، قال المقصود بها الاهتمام، المقصود بها أن ينتبه ويهتم طالب العلم لما سيلقى عليه، فإنه إذا كان حاضر الذهن حاضر القلب كان ذلك أدعى إلى حفظه للمعلومة ولعنايته بها، بخلاف ما لو ألقيت عليه المسألة العلمية ابتداء فربما تصادف قلبا منشغلا أو اهتماما ضعيفا فلا تقع موقعها. وهذه الكلمة نجدها في كتب أهل العلم، ولا سيما في رسائل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه يكثر من استعمالها، وهذا من حرصه على طالب العلم. وهذه الكلمة لها أصل في كتاب الله كما سمعنا، قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية، فابتدأ بقوله فاعلم، وهذا للاهتمام والعناية بما سيأتي بعدها. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فهذه مسألة عظيمة، الأولى في التوحيد وإفراد الله بالعبادة، والثانية فيما يتعلق بباب الخوف والرجاء، باب الخوف والرجاء، وهما في إيمان العبد كالجناحين للطائر، ينبغي أن يوازن بينهما فيعبد ربه خائفا راجيا. فالأولى قوله اعلموا أن الله شديد العقاب، هذه تبعث على الخشية والرهبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، فينكف عما يغضب الله من الشرك والبدع والمحدثات والمعاصي الكبار والصغار، خوفا من عقاب الله سبحانه. وقوله سبحانه وأن الله غفور رحيم، هذا يفتح له باب الرجاء، فيقبل على الطاعة ويجتهد فيها، يرجو ثواب الله. كذلك أيضا إذا وقع في الذنب والإثم لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، بل يسارع في الأوبة والرجوع إلى ربه، يجد ربا كريما قابلا للمغفرة سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: ما هي طريقة هذا التعلم؟ وقال لك اعلم، طيب كيف أعلم؟ قال الشيخ حفظه الله، قال إذا بالتعلم، بالتعلم الوسيلة إلى العلم هي التعلم، وذلك بسلوك طرق العلم المعروفة، بالدراسة على المشايخ والقراءة عليهم وبالقراءة في الكتب والنظر في كلام أهل العلم لمن تأهل، هذا هو طريق التعلم. فهذا العلم لا ينال عن طريق مثلا المنام ولا عن طريق الكشف أو نحو ذلك من الوسائل التي يزعمها بعض أهل البدع، فالعلم بالتعلم. الله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا، فمن أراد أن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه بتلقي هذا العلم، هذا علم موروث، علم أثور، يتلقاه اللاحق عن السابق. فتكون السلسلة والإسناد متصل. الصوفية من أشد الناس محاربة لهذا المنهج، فينفرون من التعلم ومن الدراسة، ويقول لك يكفيك أن تتعرف على ربك ويأتيك العلم من ربك مباشرة. الناس عندهم علم الورق وأنت عندك علم الخرق. الناس يقولون حدثني فلان عن فلان عن رسول الله عن ربي، وأنت تقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة بدون واسطة. وهذا التقرير قصدهم منه إبطال الدين، إبطال العلم، إبطال الإسلام. فإنه إذا صار المسلمون جهال بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا علم أثر عندهم، كيف يعبدون الله؟ كيف يحافظون على دينهم؟ سيضيع. فالمقصود أن طريقة العلم هي بالتعلم، بالأخذ عن أهله. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. التفقه يكون بالفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفهم الكتاب وبفهم السنة نعم. قال الشارح حفظه الله: قوله الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، يعني الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي جاء بها هي الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل الرسل جاءوا بالإسلام، فكل نبي دعا إلى الله وجاء بشريعة من عند الله، فذلك هو الإسلام. فالإسلام عبادة الله عز وجل وحده في كل وقت بما شرعه، وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلى آجال ثم ينسخها، فإذا نسخت كان العمل بالناسخ هو الإسلام، إلى أن نسخت تلك الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت. المقصود من هذا أن الإسلام له إطلاقان، الإسلام له إطلاقان، إطلاق عام، الإسلام العام، وهو دين الرسل، هو دين الرسل. فكل دين، كل شريعة أنزلها الله على رسول من رسله فهي الإسلام، فهي الإسلام. وفي إطلاق آخر للإسلام، الإسلام الخاص، وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تمر بك النصوص التي فيها الإسلام تتأمل وتنظر، هل جاءت بالمعنى العام الذي هو دين الرسل، أو المقصود به دين محمد عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص. ودين الرسل يتفق في الأصل الذي هو إفراد الله بالعبادة، هذا أمر يتفق فيه جميع الرسل، فكلهم جاءوا بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فالتوحيد متفق عليه بين الجميع. يختلفون في الشرائع، طرق العبادة، أنواع العبادة، في الحلال والحرام، فهذا قد يتفاوت فيه، تتفاوت فيه الشرائع من نبي إلى آخر، من رسول إلى آخر. فقوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا من باب إطلاق الإسلام بالمعنى العام، بالمعنى العام الذي هو الاستسلام له والانقياد له سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، يعني ما أرسل به الرسل. فالدين في زمن إبراهيم هو الإسلام، وفي زمن موسى هو الإسلام، وفي زمن عيسى هو الإسلام، ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ ما قبله من الشرائع، فصار الدين المقبول عند الله الذي لا يقبل من أحد سواه هو دين الإسلام بالمعنى الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه، إلى أن جاءت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره. فمن بقي على الأديان السابقة، كما في الحديث المشهور: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فلا يقبل الله من أحد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يدخل في دينه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فمن بقي على الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، حيث لم ينقد لله عز وجل ولم يطع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخ، والبقاء على المنسوخ ليس دينا لله عز وجل، وإنما العمل بالناسخ هو الدين. قوله والسنة هي الإسلام، لا فرق بينهما. إذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينها وبين الإسلام. قوله ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لا يقوم الإسلام إلا بالسنة، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام. فالذي يدعي الإسلام ولا يعمل بالسنة أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، والذي يعلم السنة ولا يسلم لله فليس بمسلم وإن عرف السنة، فلا بد من الجمع بينهما. المقصود والله أعلم أن السنة هنا يعني تحتمل أحد أمرين، إما أن يقصد به الإسلام الخاص الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثته لا يقبل الله من أحد دينا غير هذا الدين الذي جاء به. الاحتمال الثاني أن السنة بالمعنى المعروف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما في تضاد يعني بين المعنيين، فهذه السنة التي هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هي التي توضح الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، لأنه كثير من الأحكام جاءت في القرآن الكريم جاءت على وجه الإجمال على وجه عام، أما تفاصيل هذه الأحكام وبيانها وتخصيص عامها وتقييد مطلقها إنما تكفلت بذلك السنة النبوية، فهي مفسرة للقرآن، موضحة للقرآن، مبينة لتفاصيل الشريعة الإسلامية التي رضيها الله عز وجل لنا. وبهذا نعلم أن الذين يقولون نكتفي بالقرآن وحده أنهم يريدون بذلك هدم الإسلام، لأنه الذي يقول نكتفي بالقرآن وحده أولا هو كفر بالآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أكثرها، فالقرآن الكريم حينما تقرأ في حالة إلى السنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف تدعي أنك تعمل بالقرآن وأنت لا تستجيب لأمر الله في هذا الكتاب الكريم بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذا القرآن قول الله جل وعلا فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في هذا القرآن قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. فإذا الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن الكريم ممن يسمون الآن وقبل الآن بالقرآنيين هم في الحقيقة الأمر لم يعملوا لا بقرآن ولا بسنة. وكذلك أيضا قول ماذا يؤدي إلى تعطيل الشريعة، فالذي لا يريد يعمل بالسنة ولا يرفع بها رأسا ولا يمتثل لما فيها إذا أراد أن يصلي كيف يصلي؟ الله قال أقيموا الصلاة وبين أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه الأوقات الثلاثة تشمل الفروض الخمسة، لكن تعال كيفية تفاصيل هذه الصلوات، إنها خمس صلوات وإنه الفجر ركعتين جهرية وفيها كيت وكيت، الظهر أربع سرية، العصر أربع سرية، المغرب ثلاث ثنتان جهر واحدة سر، العشاء أربع ثنتان جهر وثنتان سر، التفاصيل هذه وهذه الأحكام هل نجدها في القرآن الكريم؟ الجواب لا، إنما نجد في القرآن الكريم الإحالة إلى السنة، والسنة هي التي فصلت هذه الصلوات الخمس. فإذا الذي يريد أن يعمل بالقرآن بالإسلام دون الرجوع للسنة فلن يقيم هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصلوات الخمس. وقس على ذلك موضوع الزكاة وموضوع الصيام وموضوع الحج وغيرها من العبادات، كيف سيقوم بها المسلم إذا لم يرجع إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الفكرة الخبيثة وجدت قديما، فقد جاء رجل إلى عمران بن حسين وسمعه يحدث قال رسول الله قال رسول الله، فكأنه طلب من عمران أنه يكتفي بأن يحدثهم بما في القرآن الكريم، فعرف عمران أن عند هذا الرجل نزعة ما هي طيبة، نزعة سيئة، وأنه يريد القرآن فقط دون السنة النبوية، وأخذ يبين له إذا لم يعني نرجع إلى السنة النبوية كيف سنصلي وكيف سنزكي وكيف سنصوم وكيف سنحج، لأن هذه الأحكام جاءت في القرآن على وجه الإجمال. تفاصيلها وبيانها إنما جاء في سنته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحاجة إلى السنة حاجة ضرورية، ضرورة لا بد منها، لا يمكن أن يطبق أحد الإسلام إلا إذا رجع إلى السنة النبوية وأخذ شرح وتفسير الإسلام من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الإمام البهري رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. قال الشارح: قوله فمن السنة لزوم الجماعة، ما دام الأمر كذلك وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فالسنة أنواع، فمن السنة لزوم الجماعة أي لزوم جماعة المسلمين، والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق، أما الجماعات التي ليست على الحق. الجماعة يعني ترد في السنة النبوية، ترد في السنة، ويمكن أن نرد ما ورد في موضوع الجماعة إلى أمرين، إلى معنيين، وكلاهما متلازم. الأول الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق، وهذا الحق هو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسواء قيل الجماعة الكتاب والسنة، أو قيل القرآن، أو قيل السنة، أو قيل الصحابة، فالمعنى في هذا كله واحد. المعنى الثاني للجماعة معناها الاجتماع على ولي الأمر، الاجتماع على ولي الأمر المسلم، وعدم منازعته وعدم مشاقته وعدم الخروج عليه. فإذا قيل عليك بالجماعة فالمقصود به عليك بالحق، عليك بالكتاب، بالسنة، بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل عليك بالجماعة فأيضا يعني ذلك عليك بالاجتماع على ولي الأمر المسلم وعدم الخروج عليه. وإلى هذا ترجع معاني الجماعة واستعمالاتها. ولا شك أن الاجتماع على ولي الأمر وعدم الخروج عليه هو جزء من الحق الذي جاء به الكتاب والسنة وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال: أما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية، كل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام، فلا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. الجماعة الحقيقية التي على الحق هي جماعة واحدة من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عقيدتهم واحدة، منهجهم واحد، ما يتغير لا بتغير الزمان ولا بتباعد الأوطان ولا باختلاف الألسن، منهجهم وطريقتهم واحدة. يؤلف العالم السني المشرقي كتابا في العقيدة، ويؤلف العالم السني في المغرب كتابا في العقيدة، وهذا لم يلتقي بهذا وربما حتى ما سمع به، وتجد أن ما قرره ذلك هو عين ما قرره هذا. لما؟ لأن مصدر التلقي واحد، قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة، المصدر واحد. وفيهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة من هي؟ هم أهل السنة والجماعة، يسمون بأهل السنة والجماعة، يسمون بأهل الأثر، يسمون بأتباع السلف، يسمون بالسلفيين، أسماء متعددة ولكن للمعنى واحد، هم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه طريقة واحدة لا تتغير ولا تختلف، ولهذا سموا الجماعة، اجتمعوا على الحق. الجماعات الأخرى التي أحدثت في الإسلام جماعات منحرفة، ليس منها الجماعة التي أمر الله بلزومها، بل هي فرق وأحزاب أمرنا الله باجتنابها والابتعاد عنها وبالحذر منها، لأنهم اتبعوا ما تشابه من كتاب الله جل وعلا فضلوا. ومن علامة ضلالهم التفرق والاختلاف، فظهرت القدرية وظهرت المرجئة وظهرت المعتزلة وظهرت الشيعة والرافضة وغيرهم من الفرق والمحدثة والبدع. الفرقة الواحدة تنشأ ثم تتشعب وتختلف، ويأتي التلاميذ ويخالف شيوخهم، وتلاميذ الجيل الثاني يخالف من سبقهم، وهكذا. فلما ترجع إلى كتب الفرق يقول لك الخوارج وهي مثلا 20 فرقة، الخوارج 20 فرقة، تأتي عند الجهمية عند المرجئة 20 فرقة 30 فرقة. لما؟ لعدم اتحاد المصدر، لعدم اتحاد منهج الاتحاد في منهج التلقي. واحد يرجع إلى عقله، واحد يرجع إلى الكشف، واحد يرجع إلى الرؤى والمنامات، واحد يرجع إلى الهوى والعبث، فلهذا يتفاوتون ويختلفون. يقول لك المصدر الأصلي العقل، طيب المعتزلي يدعي أنه يرجع للعقل، والجهمي يدعي أنه يرجع للعقل، والأشعري يدعي أنه يرجع للعقل، وكذا يدعي أنه يرجع للعقل، وكل منهم يكذب الآخر ويضلل الآخر. لو كان العقل مصدر في معرفة العقيدة وبيان تفاصيلها ما حصل هذا الاختلاف، ما حصل هذا الاختلاف لو كانت هذه الدعوة صحيحة. فالعقول تتفاوت، بل الإنسان نفسه الواحد، الشخص الواحد اليوم يدعي أن هذه المسألة هي التي يقتضيها العقل، تعال بعد أسبوع تجده إيش؟ تجده تغير، هو نفسه، هو نفسه يستحسن اليوم ما كان يسوه من قبل، ما كان يقبحه من قبل، ويقبح اليوم ما كان يستحسن بالأمس. فما ظنك بعقلين 3 عقول 10 عقول 100 عقل يحصل بينها التضاد والاختلاف؟ فالمقصود أن الجماعة الحقيقية هم من كانوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم المطبقون حقيقة والملتزمون حقيقة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تجد اختلافا بينهم في الاعتقاد. الجماعات الأخرى، الأحزاب الأخرى، وإن تسمت بأنها جماعة إسلامية أو فرقة إسلامية، فلا تمثل الإسلام الصحيح ولا تمثل الحق، بل تجد أنها انشقت عن أهل السنة والجماعة ببدعة من البدع، بدعة عقدية، بدعة عملية، بدعة قولية، أيا كانت، المهم أنها تنشق وتفارق الجماعة الصحيحة ببدعة ابتدعتها واخترعتها. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الجماعات كلها، يحذر من هذه الفرق الضالة، وإن تسمت باسم الإسلام وإن تسمت باسم الدعوة إلى الله، وعليه بلزوم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد النجاة والسلامة لنفسه فهذا سبيل النجاة والسلامة، ومن أراد غير ذلك فلست عليهم بمسيطر. نعم. قال الشارح: فالجماعة المرادة هنا هم أهل الحق، وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين، بل لو كان واحدا على الحق فإنه يسمى جماعة، فالجماعة هي من كان على الحق قل أهله أو كثروا. هذا تنبيه مهم، هذا تنبيه مهم، ليس من شرط الجماعة أن يكونوا أكثرية، ليس من شرط الجماعة أن يكونوا كثير، بل لو كان في البلد واحد على السنة وكل أهل البدع أهل البلد على البدع فهذا الواحد هو الجماعة. لما؟ لأنه ملتزم بما كانت عليه الجماعة الأولى، منضم إليهم، متصل بهم، فهو الجماعة. الجماعة لا تعرف بالعدد ولا بالكثرة، الجماعة ما وافق الحق، ما وافق الحق فهو الجماعة. الله عز وجل في كتابه الكريم ما جعل الكثرة ميزان معرفة الحق، بل على العكس جاء من ذلك: وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فعليك بمعرفة الحق من خلال الموافق للكتاب والسنة، لا تنظر للحق وتبحث عن الحق تشوف من هم الأكثر، لا، لك الحق ما وافق ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال: فتلزم من كان على الحق ولا تخالف الجماعة التي على الحق بل تكون معهم على الحق، فمن فارق الجماعة فسيأتي بيانه. ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها. قوله: ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، هذا نص حديث: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر، قيد شبر، قيد بمعنى مقدار، القيد معناها المقدار، القيد معناه الحبل أو السلسلة التي يقيد بها. نعم. هذا نص حديث: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فهذا وعيد شديد، فإن المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر، وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال. فمفارقة الجماعة لا خير فيها. وفي الحديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. نعم. هنا في تنبيه على معنى لزوم الجماعة. ما معنى لزوم الجماعة؟ يعني تثبت على الحق الذي كانوا عليه ولا تفارقهم ولا تخالفهم، لا تخالفهم. الجماعة تقول لك تثبت لله الوحدانية في ألوهيته، إذن تثبت لله الوحدانية في ألوهيته. الجماعة تقرر لك ما جاء في كتاب السنة من أن الله عز وجل واحد في أسمائه وفي صفاته، إذن أيضا تدين بذلك ولا تأتي بقول يخالف هذا القول. الجماعة تقرر أنه لا بد من السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، إذن تقرر هذا التقرير. فإذا خالفت أهل السنة والجماعة في شيء من هذه الأصول، في شيء من هذه العقائد، في شيء من هذه المسائل، فقد فارقت الجماعة. هذه المفارقة ليست على درجة واحدة، بل هي على أنواع ودرجات. في مفارقة كلية، وهي المفارقة التي تخرج من ملة الإسلام وتدخل في الكفر والعياذ بالله، مثل من عبد غير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ابتدع بدعة التوسل بالصالحين، فيستغيث بالصالحين ويذبح لهم وينذر لهم، ويرى بذلك أنه يتقرب إلى الله وأنه يعمل عملا يرضي الله جل وعلا. فهذه بدعة ماذا تفعل؟ تخرج من الملة. هذه مفارقة كلية، مفارقة كاملة للجماعة. ثم دون ذلك مفارقة جزئية، مفارقة دونها، وهي المفارقة التي لا تخرج من الملة، المفارقة التي لا تخرج من الملة، كبدع الأشاعرة والمعتزلة، وبدع الشيعة التي لا تخرج من الملة ونحو ذلك. فهذه بدع وفيها مفارقة للجماعة، لكن المفارقة فيها ليست مفارقة كلية، وإنما مفارقة جزئية، وكلها شر، كلها شر وكلها خطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تلك الفرق المخالفة التي فارقت الجماعة ماذا قال؟ قال: كلها في النار، كلها في النار. كم عددها؟ 72 فرقة. وهذا يدلك على أن المسألة ليست بالكثرة، فرقة واحدة على الحق وثنتان وسبعون فرقة على الباطل في النار، أعاذنا الله وإياكم. قوله: فمن رغب غير الجماعة. من رغب غير الجماعة، رغب غير يعني أراد. فإذا قيل رغب كذا يعني أحبه وأراده. ومثله أيضا إذا عدي رغب بفي، إذا قلت أرغب في كذا أو رغب في كذا يعني أحبه وأراده. أما إذا قيل رغب عنه فالمعنى بالعكس، يعني زهد فيه وكره ولم يرده. فإذا رغب لها من حيث الاستعمال ثلاث استعمالات: تعدى بنفسها رغب كذا بمعنى أراد وأحب، رغب في كذا أيضا بمعنى أراد وأحب، رغب عن بمعنى كره ولم يرد. فمن رغب غير الجماعة يعني أراد غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا تعبير نبوي، حديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي إن شاء الله سيأتي. طيب ما معنى ربقة الإسلام؟ ما معنى فقد خلع ربقة الإسلام؟ الربقة يعني حبل من نوع معين، كان واحد يكون عنده قطيع من الغنم 10 رؤوس 8 أكثر، فيأتي بحبل ويفرع من هذا الحبل حبال أخرى مستديرة، بحيث يجعل على رقبة الخروف رقم 1 فلكة دائرة منها، والثاني فلكة، والثالثة فلكة، وهكذا يجمعها، وكلها تجتمع فيه في حبل واحد حتى يضمن إيش؟ حتى يضمن اجتماعها. فإذا واحدة منها بشقاوتها واضطرابها وحركتها خرجت من هذه الربقة وفكت رقبتها انفردت وشدت عن الجماعة. إذا جاء الذئب يسطو على المجموعة المجتمعة ولا على الشاذة؟ يسطو على الشاذة، لأنها أقرب وأسهل في الافتراس. وهكذا الشيطان يفترس ويضل ويهلك من شذ عن الجماعة، فإنما شذ شذ في النار والعياذ بالله. قال: فهذا وعيد شديد، فمن فارق الجماعة فقيد قيد شبر، يعني مقدار شبر. وهذا قال كما يقول أهل العلم كناية، كناية عن التحذير من مفارقة الجماعة ولو بأدنى شيء. ولو كانت هذه المفارقة مثلا بكلمة، لو كان السعي في مفارقة الجماعة وإفساد ذات بينها بأمر يسير، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لذلك. فإن الخروج على ولاة الأمور والخروج على الجماعة على درجات: خروج بالقلب، خروج باللسان، وخروج باليد بالسلاح. فالمقصود أن المفارقة، مفارقة الجماعة ولو كانت أدنى مفارقة، فصاحبها متوعد بهذا الوعيد الشديد، فكيف إذا كانت المفارقة بأكبر من ذلك؟ نعم. قال: وقول عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، هذا جزء من حديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، خطب الناس في الجابية فحثهم على لزوم الجماعة، قال عليكم بالجماعة، هذا جزء من خطبة لعمر، وهو يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقول فإن يد الله على الجماعة، هذا النص في إثبات صفة إيش؟ إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فهذا مؤكد لما في القرآن الكريم: يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا الحديث في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وأما المعنى العام للحديث، فهذا الحديث فيه الحث على الائتلاف وعلى الاجتماع على الحق وعدم الخروج عنه. نعم. قال: ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق، قال له حذيفة رضي الله عنه: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان، بل الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه، لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام، لا بد من إمام يكون مرجعا لها. ولهذا قال لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق. أمره أن يعتزل تلك الفرق، فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين، ولا يكون مع جماعات غير جماعة المسلمين، بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك. فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع جماعات مخالفة لمنهج الحق، ولا يكونون جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا منهج المسلمين، وهذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله. وفي هذا نهي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات، وأن الإنسان يلزم الجماعة ما داموا أنهم ليسوا على ضلال. نعم. هذا المقطع كله كما سمعنا فيه التنبيه على أمرين مهمين، وهو ما تضمنه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث مشهور: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لما؟ قال: مخافة أن يدركني. وفي هذا الحديث قال حذيفة للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني لما أخبره أنه ستكون دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن لما تربط بين هذين الجزئين في الحديث، وهو دعاء على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، وبعدين قال: لو تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذن تلك أولئك الدعاء، أولئك الدعاء يدعونك ويزينون لك مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم، يزينون لك مفارقة جماعة المسلمين ومفارقة إمامهم. والرسول يقول لك: لا تطعهم، لا تستمع لهم، بل إلزم الجماعة وإلزم إمام المسلم. واضح؟ فالذين يدعون الناس إلى الخروج، إلى مفارقة الجماعة، مفارقة طريقة السنة والجماعة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. وإن رأيت عنده صلاح وعنده عبادة وعنده تقوى وعنده زهد وعنده ورع وعنده وعنده من هذه الأشياء، العبرة بالأصل الذي هو العقيدة، هذا هو محل الاعتبار، وهو سلامة العقيدة. أما إذا جاك واحد من هؤلاء ممن يدعوك إلى مفارقة طريقة أهل السنة والجماعة، يدعوك إلى الخروج على ولي الأمر المسلم، وظاهر الصلاح وظاهر الخير وظاهر الخشوع وسريع الدمعة مثلا من خشية الله في الموعظة إذا وعظ، هل نطيعه؟ لا، ما نطيعه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم بالله منه وأخشى لله منه وأتقى لله منه، وهو الذي يقول لك: لا تطعه، لا تطع هذا. والسلف قد نبه إلى أن الرجل إذا أحدث بدعة ربما يلقي عليه الشيطان إيش؟ يلقي عليه الخشوع. لما؟ حتى يصطاد به الناس، يصطاد الناس بدموعه، يصطاد الناس بعبراته، يصطاد الناس بتخشعه وتنسكه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخوارج، ما وصفهم بأنهم أصحاب شهوات وزنا وخمور وكذا، لا، بل قال للصحابة، يخاطب الصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، قراءتكم إلى قراءتهم، في بعض الروايات: وجهادكم إلى جهادهم. تحتقر نفسك لما تزن نفسك به، قيام ليل وصيام نهار وإجهاد لنفسه في العبادة، ومع ذلك يقول عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. ومع ذلك يقول عنهم: الخوارج كلاب النار والعياذ بالله. فإذا هذا الجانب ما ينفع إذا فسدت العقيدة، إذا فسدت العقيدة. فعليك يا عبد الله أن تلزم الجماعة اللي هو الحق، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين فلا تخرج عنه. قال: فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان، بل الكتاب والسنة، فأنت عليك بهذا. لنفرض أن الإمام الذي أنت تحت ولايته إمام مبتدع، صاحب بدعة، صاحب ضلالة، ولكنه لم يخرج عن دائرة الإسلام، فهنا أنت عليك في نفسك أن تلتزم بالكتاب وبالسنة وبطريقة السلف الصالح. ولو دعاك هذا الإمام إلى البدعة لا تطعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن في الوقت نفسه لا تنزع يدا من طاعة، لا تنزع يدا من طاعة، بل تلزم الجماعة. الأمر الثاني أن يكون لها إمام مسلم يقودها، فديننا ليس دين فوضى، ولهذا علماء المسلمين في كتب الإمامة يقررون أن تنصيب الإمام هذا واجب، تنصيبه واجب، ما يجوز للمسلمين أن يبقوا بلا إمام. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لفقه الصحابة وكمال علمهم، أول من شغلوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انشغلوا بماذا؟ انشغلوا بقضية الإمامة، انشغلوا بقضية الإمامة، فأرادوا أولا أن يجمعوا كلمة المسلمين على إمام، حتى لا يتفرقوا ويتشتتوا ويشغلهم الشيطان بأنفسهم وبالحروب والفتن. وبعد ذلك لما استقر الأمر على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه واجتمعت عليه الكلمة وبايعوا له، بعد ذلك التفتوا إلى قضية تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام وتكفينه وتجهيزه ودفنه صلوات الله وسلامه عليه. مات ضحى الاثنين ولم يدفن إلا فجر الأربعاء، يعني في آخر الليل من يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. ليس من هذا باب التهاون منهم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا معاذ الله، ولكن من باب يعني تقديم الأمر الضروري الأمر الأهم. ثم بعد ذلك بعد ما تمت البيعة لأبي بكر واجتمعت الكلمة عليه ومنت جانب الفتنة وتشتت والاختلاف والافتراق، رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجهزوه ودفنوا صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام. إذن الجماعة من شرطها وجود إمام، وإلا صار كل واحد إمام نفسه، وهذا الإمام يكون مرجعا لها تسمع له وتطيع. وهذا التعبير سواء هنا أو الكلام الذي سيأتي لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة، هذا مأخوذ من نص يروى عن عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. رواه الدارمي في إسناد وضعف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فالإسلام فيه الحج وفيه الجهاد وفيه الحدود وفي حماية الثغور وفيه العيد ونحوها من العبادات العظيمة التي تحتاج إلى الإمام، التي تحتاج إلى وجود الإمام حتى تؤدى على الوجه الأتم الأكمل. ومن الأصول التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام آل الجاهلية مسألة الإمامة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام في كتابه مسائل الجاهلية المسألة الأولى الثانية، ثم ذكر الثالثة وهي مسألة الاجتماع، مسألة السمع والطاعة، مسألة السمع والطاعة. فالمشركون كانت أمورهم فوضى، ما يدينون للوالي، ما يدينون للحاكم، لا يعترفون بالولاية، بل بعضهم يبغي على بعض وبعضهم يأنف أن يسمع ويطيع لبعض. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وخالفهم وأمر بالاجتماع على إمام وبالسمع والطاعة له ولو كان من كان. نعم. قال: قوله خلع رفقة الإسلام من عنقه، كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. إذن هذا الحديث فيه الوعيد، وعيد من فارق الجماعة بأنه خلع رفقة الإسلام من عنقه. طيب، هل معنى هذا أنه من فارق الجماعة فقد كفر؟ الجواب لا. المفارقة كما قلنا على قسمين: مفارقة كلية وهذه التي هي الكفر والخروج من الملة، ومفارقة جزئية وهي المفارقة التي لا تصل إلى درجة الردة. طيب، هل لم يرد وعيد في مسألة المفارقة إلا هذا؟ الجواب لا، بل وردت أيضا أحاديث أخرى فيها وعيد شديد على مفارقة الجماعة، منها مثلا حديث ابن عمر: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. الذي يفارق الجماعة يلقى الله عز وجل يوم القيامة ولا حجة له، يعني ليس له عذر ينجيه عند الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. كذلك أيضا جاء في حديث ابن عباس: فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فالذي يفارق الجماعة يموت على مثل ما كان يموت على أهل الجاهلية. الرجل الجاهلي كان يموت وليس في عنق بيع لإمام، وهذا الذي ينزع اليد من طاعة ويفارق الجماعة أيضا يموت وليس في عنق بيع لولي الأمر المسلم. فعلى هذا يجب على المسلم أن يحذر، أن يحذر من أن يكون من أهل شيء من هذا الوعيد الشديد، مفارقة الإسلام، أو يلقى الله لا حجة له، أو أنه يموت ميتة جاهلية، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طيب، هذا الإمام الذي يجب علينا طاعته والسمع له والاجتماع عليه، هل يشترط فيه أن يكون إماما لكل المسلمين على وجه الأرض؟ الجواب لا، ليس شرطا، بل لم يجتمع المسلمون على إمام واحد بعد انتهاء الدولة الأموية. فبعد ما سقطت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس، وجدت ولاية أخرى في المغرب، ولاية بني أمية في الأندلس، وصار للمسلمين إمامان بعد ما كانوا مجتمعين على إمام واحد. ثم ما زال الجسد الإسلامي يتمزق شيئا فشيئا وتتعدد الولايات، ومع ذلك الذي سار عليه المسلمون أن كل أهل إقليم يسمعون ويطيعون الإمام الذي تمت له البيعة، ويعطونه ما يعطى الإمام الذي يتولى على جميع المسلمين فيما مضى، فيسمعون له ويطيعون له ويدعون له ويحجون معه ويجاهدون تحت رايته، ويقيم فيهم الحدود ويقيم فيهم أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي لا يسع المسلمين غيره. نعم. قال: قوله وكان ضالا مضلا، ضالا في نفسه عن الطريق، مضلا لغيره، ضالا في نفسه ومضلا لمن اقتدى به واتبعه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يخالفهم ولا يشذ عنهم. نعم، هذه الآية فيها الوعيد على أمرين، رتب فيها الوعيد على أمرين. الأمر الأول مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اتباع غير سبيل المؤمنين. فلم يقل من يشاقق الرسول فقط، لا، من يشاقق الرسول، وبعدين قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول من يدخل في سبيل المؤمنين هم الصحابة، وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله في الفقرة الثانية في الدرس القادم. فإذا الوعيد على معصية الله ومعصية رسوله، والوعيد أيضا على مخالفة ما كان عليه أهل الإيمان وهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن اقتفى سبيلهم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب، هذا سائل يقول: هل يعتبر الشيعة كفار؟ عموما من الشيعة يعني أنواع، ليس نوع واحد، وكان في تشيع وفي غلو في التشيع وكذا، إنما القاعدة في الموضوع: من كان من الشيعة يكذب بشيء من القرآن الكريم، أو يكفر الصحابة، أو يصرف شيء من العبادة لغير الله كدعاء الحسن والحسين وعلي وكذا، فهذا لا شك أن هذا كفر مخرج من الملة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.